أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ إنك أنت علام الغيوب. تكلم الناس في المهد وكهلا وتبرئ الأكمى

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك Lovely.